في الصور بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله. السؤال أن يرزقنا حسن النية. كنا في الدرس الماضي بدأنا بإملاء يتعلق بالأنبياء وما كان في بعض الشرائع، ثم نسخ في شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا تكلمنا على حديث لا تفضلوني على يونس بن متى، وما استنبطه إمام الحرمين عبد الملك الجويني من هذا الحديث في إثبات أن الله موجود بلا مكان. هذا كله ذكرناه بالدرس الماضي. اللي كتبه بعد نص يعني مقلوب بس. طيب. نكمل اليوم إن شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس تعلموا، أو بدون يا، أيها الناس تعلموا، أيها الناس تعلموا. هذا الخطاب شامل للذكور والإناث، هذا الخطاب شامل للذكور والإناث، أي فرض عليكم أن تتعلموا أمور الدين، الاعتقاد والأحكام. القسم الأول الاعتقاد، فيه معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أهم أمور الاعتقاد. لأن أمور الاعتقاد قسمان: أصول وفروع. في أمر العقيدة يوجد أصول ويوجد فروع. فأصل الاعتقاد معرفة الله ورسوله هذا أهم أمور الاعتقاد، إيمان بالله ورسوله. ثم بعد ذلك أهم الأمور معرفة الصلاة، ثم معرفة سائر أمور الدين. من اعتقاديات وعمليات، يعني أمور الدين الاعتقادية وأمور الدين العملية، فاصل. من الاعتقاديات الإيمان بالملائكة، والرسل سوى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الإضافة، يعني الذين هم غير سيدنا محمد، يعني ليس فقط بسيدنا محمد بل بالرسل الذين هم أيضا هم غير سيدنا محمد. سوى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما فيهم من الأنبياء الذين هم غير الرسل، الذين هم غير الرسل، والإيمان بكتب الله التي أنزلها الله تعالى. فاصل. هذه الكتب الأربعة المذكورة في القرآن، يعني التوراة الإنجيل الزبور القرآن، التي أحدها القرآن هذه فرض عين معرفتها، أي أن الإيمان بها فرض عين، أما ما سوى ذلك من كتب الله التي أنزلها على بعض الأنبياء، يعني الأنبياء الرسل، ليس الإيمان بها على التفصيل فرض عين، يعني نؤمن بها من حيث الإجمال أن الله أنزل كتبا على أنبيائه، أما التفصيل ليس فرض عين. التوراة الإنجيل والزبور والقرآن، مزامير داود هذا كتاب السحري، الزبور ما قلنا، التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، هنفهم هذا بالصبر.